أصيبكم بأن فيه بعض من القبائل البادية وغيرهم من الناس يتفقون على جمع بعض من المال خاصة للحوادث، ويكون هذا المبلغ لدى إنسان، وعندما يكون على أحد أفراد هذا الفرد التابع للقبيلة أو دية يتقدم إلى الذي لديه النقود ويعطيه المبلغ، وبعدما يسدد الدية المطلوبة يقوم بتسديد فقد معروف يعني حتى يرد المبلغ الأول إلى هذه الجمعية الخاصة للفرد، علما أن الأغلبية من هذا الفرد بحاجة الناس عندما تقع هذه الحوادث ويكون في يوم محرج ولبعض غير محتاج إليها. لذا نأمل أن توضح لنا هذه الطريقة هل هي جائزة أم تتنافى مع الدين. لا أعرف ذلك في بعض القبائل أو بعض القبائل على مساعدة معينة يدعونها لشخص منهم من حوادث طلبت بها الفلوسهم فلا بأس بذلك. إذا طلبت بها الفلوسهم من حوادث في عليهم من مصيبة قتل أو غير قتل من جراحات أو فقر أو كارثة من شيء أو حرق أو حريق أو ما أشبه ذلك فلا حق لهم إلا أن تعالى عن غيرهم في باب الإحسان وباب النصارى وسد حدث ضعيف فلا بأس بذلك. إذا طلبت بها الفلوسهم تجمع لها زكاة وتعطاها إلى الطاعة المحتاجة على قدر ما أصابها ولا يخرجوها الى اكثر منها لا يخرجوها منها في الجهات التي عينوها وكلما قوم بيد الامين طلبهم واخبرهم ان يعطوهم شيء اخر ليعيدوا ذلك من الحوائج التي تجوز. ما تفعل الله الزكاه؟ تفعل الله الزكاه فيها؟ لا مو معنى لانه يجب ان تكون من الزكاه لان الزكاه لها مصادر مخصوصه لا يعلمها للزكاة أو التعين ولا يقاها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.